فلعل المعاصي تولد الناس بعينه شوف شنو في نفسه في شنو طيرة ضب الضب ما فيه شو أجر بالمناسبة أيمين حسنة في البخاري الضب في قتله من أول قتل لكن من أول قتل 100 حسنة فلو ضربته وقتلته بالمرة الثانية لك 90 وهكذا هذا حديث عائشة في البخاري ولذلك عائشة لحرص على الحسنات اتخذت عنزة حربة لتقتل به الوزغ بس تقتل براجاء وقعدة بس قدر بجد تقتله 100 حسنة احنا نقول لك الضب يقتله 100 حسنة ما في داعي للتلتلة 100 حسنة بجنوع عندنا حسنات من باب تاني نصلي صحيح والضب راح اتكلم عنه مع شيء الناس حتى في التوبة في حتى الآن حخشه بالمناسبة يعني مش ما تقولوا زول ده ألف الخارج الرسول قال ابن القيم مشاهد الخلق في المعصية مشاهد شنو الخلق في المعصية إذا عصيت وتبت ما هي العبر التي استفدتها ما هي الدروس التي وقفت عليها وبعض الناس عصى أمامك وأنت رأيته يعصي ماذا تستفيد في زول جابوه قالوا ده زنا او سرق او قدامك قاعد يعصي او قدامك قاعد يسيء الى والده انت تستفيد شنو انت عايز تلسعك ما تستفيد هذه الفوائد التي هي مشاهد الخلق في المعصية بدأ ابن القيم يحدث عنها قال وهي 13 مشهدا 4 مشاهد هي مشاهد المنحرفين فكرا وعقيدة والثمانية الباقية هي فوائد وعبر ومشاهد أهل الإيمان عند العصيان إذا عصوا هم أو شنو أو عصوا غيرهم طيب مشاهد أهل العصيان من المنحرفين قال المشهد الأول مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة أتكلم عن شنو معناه المعاصي الناس لما يعملوا المعاصي دي المشاهد بتاعت الخلق إذا عصوا طيب مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة قال ابن القيم هو مشهد الجهال هذا مثل الدهان الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان هكذا قال تعالى قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفار قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل بعض البشر خلق لقضاء شهوته يظن هكذا فهو يود أن يتقلب في صنوف المتع المادية والملذات الحسية أكل وشرب وجماع قال لا فرق بينه وبين الحيوان إلا في القامة والنطق ما مشى بأربعة ماشي بكرعين 2 رافع راسه فوق عنده شعر ممكن يكون شاكل بنطلون او لابس عمه وممكن يكون عنده شال وممكن يكون عنده عبايه وممكن يكون لابس بدله وشنو ها وكرافته لكن مما يفتخش منه ممكن يكون ملحد ده حس عليك الله زول بكرافته وبروفيسور كبير وملحد ده حمار ما احسن منه انت وقف الحمار ما احسن منه الحمار احسن منه كثير الحمار احسن منه كثير قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه لا تتخذوا ظهور الدواب منابر تتجاذبون عليها أطرافا حديث، فرب مركوبة أفضل من راكبها وأشد ذكرا لله. ينبغي أن تعلم أن الحمار يذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وحكى عن الطير صلاة والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وفي ناس يصلوا ولابسين كرافتات وبدل وبنى آدمين أحسن ياتو، والله حمارة أحسن منهم. ده كلام الله. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب، لذلك تكلم عن مشاهد الحيوانية، وهي الذين طبائعهم كطبائع الحيوانات وأخلاقهم كأخلاق البهائم. في إخواننا هذا الأمر لا ينكر. طيب، بدأ ابن القيم يتحدث عن نفوس بعض البشر، نفسه كلبية، أي نفسه كنفس الكلاب. طبعا إخواننا في حاجة، في ناس لما يجي يتكلم يقول لك لو مؤاخذة، صح؟ يقول لك جاي كلب، يعني لو مؤاخذة كويس، أو كلب الجيران ديل لو مؤاخذة، والحمار برضو يقول شنو لو مؤاخذة، والمرة برضو يقول لو مؤاخذة. في ناس برضو يقول لك يبدأك اسم حرمة، والمرة يقول لك والله مرتي يعني لو مؤاخذة. تقول لو مؤاخذة لي الكلب عرفنا، والحمار عرفنا، المرة طالع ما في المؤاخذة. حتى في الكلب والحمار، لأنه أنت ما حتكون مؤدب أكثر من القرآن. ربنا ذكر الحمار بالفرد والجملة. بالفرد قال كمثل الحمار يحمل، قال المؤاخذة في المؤاخذة ما في المؤاخذة. إن أنكر الأصوات لصوت شنو؟ لصوت الحمير. دي جملة بقى، ما حمار واحد، حمير في المؤاخذة ما في له مؤاخذة. أخي كده لما نقول كلب وسمار ما تقول شنو؟ تقولوا الواحد لو أنا ما قلت بينه بنفسه يقول لو مؤاخذة. طيب، من الناس من نفسه نفسه كلبية. طيب، أوريك طبيعة الكلب وقيسة هل موجودة في بعض البشر ولا ما في. قال لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها وحمى سائر الكلاب أن تقع عليها. الكلب كأجل يجلس قطيفة بتكفيه وبتكفي كتاب، يأكل ما بخلي تاني كلب يأكل يشاكله أزودة تروق الشغلة أشير يكفيهم كلهم. لكن الكلب جشع. هل في نوع من البشر كده؟ الشغلة بتكفيكم كلكم، في الشركة، في الشغل، في العمل، أشير يكفيكم. هو دار يقوم براو ده في البشر فيه. ها، اذا من الناس من نفسه شنو؟ كلبيه. طيب، همه شبع بطنه من اي طعام، لا يبالي بالميتة والمزكاة. يعني الكلب كان لقى خروف ميت فطيفة بياكل ولا بياكل، وكان لقى كراع خروف مذبوح في الصينية، الناس بعد ما ضبحوا وكسروا ببالي ولا بشيل بشيل. ومن الناس من البشر الحلال والحرام عنده سيان. في واحد يحكي لي، قال لي مشيت نصحت ناس في السوق في المنطقة الصناعية، قال لي عندهم مصلى وانت تكلمت، قال لي بعد ما انتهيت قلت لهم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. قال لي مولانا ما تخصص، ما تقول اللهم اغننا، ما لكم الحلال وما لكم الحرام، ما تخصص. قال لي ما تقول اللهم اغننا، ده دار ينفخ مش كده، اي حاجه يقام يرفع منها. وهكذا الكلاب، اعوذ بالله، لا تبالي بالجيف وغيرها. بعض الحيوانات اكرم نفسا من حيوانات اخرى، فمثلا النسر لا يقع على جيفه، إلا أن يأكل فريسته حية بعد أن يقتلها وأن يطمئن إليها يبدأ بعد ذلك في أكلها. أما النسر من علوه لا ينزل على الجيف، والجيف المقصود هنا شنو؟ الحرام. الجيف المقصود عندنا شنو؟ الحرام والدنيا. قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفة، قال وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها كلاب. قال وجد عيسى عليه السلام منظرا، كلاب يمزح بعضها بعضا تتداعب، بمعنى ينط في ده وذي الحذاء وجارين أخوان. فنفس الكلاب مرت على جيفة اختتلت لما لقت الفطيشة شكلة. قال عيسى هكذا الدنيا جيفة وطلابها كلاب، توقع المودة بين الأحبة، ما تكون كويسين أصلا. شوف ما تعمل معه بيع وشراء، ولا تخش معه في مشاركة، تلاقيه في الجامع وصحبك وأخوك وتضحكوا مما يعمل شراكة، يقول لك أكلني غشاني الشكل، جيبوا الأجاويد فضوا الشراكة. حاصل ولا ما حاصل؟ ما السبب؟ الدنيا جيفة وشنو؟ وطلابها كلاب. طيب الكلب عنده ميزة، قال إن أطعمته بص بذنبه، وإن منعته هرك ونبحك. كان أديته برضى، وكم أديته يقول فيه هل في بشر زي ده؟ في نوع من البشر زي ده ما فيه؟ إذا أديته يكون مبسوط منك. كم أديته بشيل حالك فيه ولا ما فيه؟ في ناس التقوا مع الكلاب في الصفات. وإن كان القاضي أبو بكر محمد ابن خلف ابن نار زبان الذي كان في القرن الرابع الهجري سنة 317 هجرية، هذا القاضي ألف مجلدا يقع في 600 صفحة اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذو العالم أي آية فيها كلب جابها، في آيات ربنا ذكر فيها الكلاب، خاصة العلماء طلاب الدنيا. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طبعا يا أخواننا النبت في الحيوانات ده أنا ما لقاني في الدين في الدنيا، أزود ذلك على الأسطوب وجاء واحد ماشي طلع رأسه بلا يا حمار، هنا ما بجوز بقى، هنا ما صح لأنه محمر، هذا ما يصحيح. لكن اليهود ربنا قال الحمار أحسن منه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالقاضي ده عنده مشكلة، جاب الأحاديث الرسول حديث صحيح قال إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة، الكلب ما أمة لأنه ربنا قال شنو؟ وما من دابة في الأرض، الكلاب فيها ولا ما فيها؟ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم عند طبائع. وأن بعضكم يقتبس طبائع فتكون طبائعه كطبائع بعض الحيوانات، وذلك مستقر. عشان كده قام عمل مقارنة، قال الكلب عنده وفاء أحيانا لصاحبه، لكن بعض الناس تصادقه ولا وفاء له. عشان كده قام قال له 600 صفحة ما شنو فضل الكلاب على كثير ممن لبس شنو الثياب. أنا مجلد كان عندي

تقول الله أنا ربنا رفعنا على مستوى الحيوانات. ما الفرق بينه وبين الحيوانات بالنسبة؟ لكن الحيوانات هي المنظمة، لأن الحيوانات ذاكرة لله. الحيوانات ذاكرة شنو؟ لله، وهم لا يذكرون الله. فشوف الكلام ده كيف؟ قال ليه جابوها وعقد الجسيس وقال أتمنى لكما حياة زوجية سعيدة. والكلب ذكر فتته وهي قالت أنا سعيدة جدا، فإنه لن يعكر مزاج رجل، لا ينجي نهرني، لا يقول لي وريك الخضرة. قالت أنا مرتاحة. طلعت وريك الخضرة دي أخوانا زيادة مني أنا فين في الكتاب ما فيه دي زيادة مني أنا يعني. قالت أنا مرتاحة من مشاكل الرجال، أقل شيء طلع هناك الرجل ما مضمون، الرجل بيتزوج واحدة ويصاحب مية. قال أقل شيء أقفل عليه الباب فلا يصاحب غيري. الكلام ده حصل في كنيسة في لندن. فسبحان الله، يعني كأن ابن القيم لو كان سمع عن دير كان ألف كتابين ثاني كيف تقدر دير بس الموضوع ده ياخد شو ده يا أخي. هذا بتكلم عن مشاهد المعصية الحيوانية التي تقوم على طبائع الحيوانات. طيب قال ومنهم من نفسه نفس حمارية. النفس الحمارية أخوانا في ناس من البشر زي الحميس، أنت أخوانا ما تزعل، حتى ربنا قال كده، قال الناس الشاردين التوراة ديم زي شنو؟ زي الحميس. ونهانا عن رفع أصواتنا، قال شنو؟ إن أنكر أصوات لصوت الحميس. طيب الحمار ماله؟ أول حاجة لم يخلق إلا لأمرين، لكبد وعلف، يأكل ويشتغل. ثاني فيش نوريه الحمار عنده شنو؟ وين الحمار يعمل شنو؟ الحصان بجهد عليه، الحمار يعمل شنو؟ لم يخلق الحمار إلا لكبد وشنو؟ وعلف. ومن الناس من خلق في دنياه لكبد وعلف، ما عنده رسالة في الحياة، يشتغل بالليل والنهار يلم القروش ويجي يضرب الضاحطة كويس والكبد واللحوم ويرقد، ما عنده أي رسالة في الأرض. ايش ذا يخلون كده تكون كده؟ قال لك طيب الحمار كلما زيد في علفه كلما زيد في كده وتعبه، كان دبر سين كثير معناه في شغلة كثيرة، صح ولا ما صح؟ طيب قال شنو؟ الحمار أقل بصيرة، ما عنده بصيرة ونسبة، الحمار ما عنده بصيرة كويس؟ إخواننا يعني أبلد الحيوانات ممكن يكون شنو؟ الحمار أو الغراب. لأن إخواننا ابن القيم تتبع ذكر الحيوانات في القرآن، يعني مثلا لما قتل ابن آدم أحد ابني آدم أخاه ما بعث الله له إلا شنو؟ غرابا. ليه الغراب؟ ليه الغراب بالذات؟ شوف شوف التفسير عن القيم الآية يقول شنو؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري واري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ليه الغراب؟ قال لأنه بقتله أخاه صار في غربة، وأقرب الألفاظ إليه آنذاك غراب. أقرب الحيوانات إليه شنو؟ الغراب. قال انظر بين غربته مع نفسه وندمه وبين غراب لاح له في الأفق شؤما لفعله. شفت كيف؟ لذلك ابن القيم تتبع هذه المسألة فقلنا شنو؟ قلنا الغراب أقل بصيرة، الحمار أقل بصيرة، وهكذا. طيب ومن النفوس نفوس سبعية غضبية لا تقوم إلا على العدوان

لما نظروا إلى سهل بن حنيف أو عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال من نظر إليه لم أرى جلدا ولا كجلد مخبات. العروس بدسوى الأيام الأخيرة. طيب شوف العروس بدسوى كم يوم عشان يحصل لها شنو؟ عشان تنور. قال له الزوج ده بس تقول عروس قافلنه من الناس. قال ليه؟ كان بيستحمى لبط لبط على شنو؟ اغمى على جوه المويه. يا اخواننا العين دي حق خفت وخفت. قال لك لبط في مكانه. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاه والسلام ايعمد احدكم الى اخيه فيقتله؟ ان اعجبك شيء من اخوك فبرك. قول شنو؟ ما شاء الله تبارك الله. سم الله واذكر الله كويس. ثم قال فليغتسل له. وهذا دواء السموم اخواننا. دواء السم منه حتى مص العقرب. شنو سم عقرب؟ مصل السم علاج كده وعلاج العين لأنها سمية. بل مصل منه كيف؟ قال الزور طقاك عين يغسل لك داخلة إزاره. داخلة إزاره الهدوم اللي بجوه دي بيكون في عرقه يغسل لك يشطف لك في موية. الموية بتاعت الفنيلة الداخلية بتاعته دي ولا العراق فوق عرق ده تكب فوق غاص الزور طقو عين بكويس. فكده ده في البخاري بالمناسبة. أو أكتب كيف هذا حديث البخاري علاج العين. وبل أمر قال من أمر أن يغتسل فليغتسل لأخيه. لأن الرسول عارف الناس بعدين بننمو بخرخره تقول له أنت ضجت نعين أول حاجة تجب في التخارج. لو قلت له أسمع يضرب لي ولا أغتل لي عراجك يقول لك ليه؟ لو ضجت نعين يخنقك يقول لك أنا فكر عين. يقول لك يا أخي ما تعمل إيه دعايات ضجب أنت تخلي الموية تجب في التخارج منه. أفكر قال لك مدخل. قال عليه الصلاة والسلام ومن أمر أن يغتسل لأخيه فليغتسل. تحب الضر شنو؟ ويغتسل ممكن يتوضا. يعني توضا له مو يتوضا ما يتوضا في الوقت يتوضا في معون ويشيل المويه دي يمشي يكبوها في الزول طقو عين. والرسول ورى الطريقه اللي كبوها بيه يكبوها دفقه واحده من خلفه تجيبها وراء تكب فوق المويه دي عشان السم جواه يطلع ثم الزور دخلوا ده عشان يطلع. فكيف نقيم داري وريني قضيه قال كيف يا اخواننا؟ يقول لك الزور ده عينه حاره. العين مي حاره لكن كل سميت بالعين لان العين اقرب المنافذ الى الروح. ولم يقل صلى الله عليه وسلم اذا خرجت الروح تبعها شنو؟ البصر. ليه البصر؟ لان البصر اقرب شنو؟ المنافذ الى شنو؟ إلى الروح. العين ما حرة الروح هي حرة. ليه؟ قال ابن القيم هنا في المدارج وقد يكون الشخص معيانا وهو أعمى. هات له العميان وعينه حرة أرأيك وشنو؟ بس توصف له تقول له الشيء ده كده كده كده كده كده طوالي يده فيه طوالي يخبت لك بير صوتك في زوال بالصوت يقول صوتا سنين ليس والله بعد ذلك الزور يكوس في الأنف والأذن والحنجرة يدف الحجر وبتنهي. تفضل. كنا نتحدث عن أصحاب نفس السمية كما أن في الحيوانات والدواب نفس سمية فإن في البشر من الخلق من نفسه شنو؟ سمية كويس؟ ثم بدأ ابن القيم يتحدث حديث فقهي حديث شنو؟ فقه. الحديث يقول من اشتهر بأنه معيان هل يجوز للحاكم حبسه؟ عند الحنابلة يجوز للحاكم حبسه لأن ذلك دفع ضرر العجل المسلمين. في زور عينه حارة طوال اشتهر أي زور عارفه والكل بيلاغزوا منه بيخافوا منه. والله أنا بعد زور في حتة الناس لما نشوفه ما بيعمل حاجة كويسة بيلاغزوا منه ملاوزة شديدة. ده نفسه أصلا سمية تكيفت بنفسية غضبية قد يكون فيها حسد أو كذا. يا إخواننا ما كل حاسد يستطيع أن يكون معيانا. وإن كان الأغلب في الحساد أنهم شنو؟ معيانين. طيب لأن الحاسد إذا كتب وما نظر بنظرة غرأ الغرض منها الإفساد قد لا يعين. فقال ابن القيم يحبس وعلى إمام المسلمين إطعامه وتصريف أهله لو عنده ذرية يأكلهم ويشربهم وكذا. قال ابن القيم شو الكلام بتاعه قال قال وذلك ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأن هذا من باب نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم. يعني العين حارة اشهدوا عليه اثنين في المحكمة انه زود عينه حارة طوال يدخلوا الحرارة لكن ما مع يشيلوا الطوب ويشغلوا لا يقعدوا في أوضة مكيفة ويجيبوا له أكل لحد ما ربنا يعالجه ويجيبوا له جرائي دقلة. أما إخواننا في شيء فاسد مرتبط بالعين ولك في زول عينه حارة وهو راقد تجي تكبر على شنو صلاة جنازة هذا كلام باطل ما صحيح هذا كلام ليس صحيح. طيب ذكر الإمام الدينوري رحمه الله تعالى في كتابه حياة الحيوان الكبرى بإضافة لكلام ابن القيم حياة الحيوان الكبرى ذكر إنه يتكلم عن طبائع الحيوانات قال الوثق اللي هو الضبط هو المعيان في الحيوانات في البشر سنة عين الحارة الضبع عين الحارة في الحيوانات قال لك الضبع هو ساحر الحيوانات أقرب إلى السحر ولذلك تجد أن الشيوخ في الضلال وأولياء الشيطان الذين يتعاملون مع الجن والسفلي يحضرون السفلي بالضب دي معلومة لازم تأخذها بيجيب الضب يقتله لحد ما ينشف يبدو يبقوه خطوه قدامه ويبدو يقول في ترانيمه كده وكده بعدك بيخلون الشيطان واختيارهم الضب لأنه الأوفق إلى السحر. الدينور يقول لو أن ضبا من علي محل عالي نظر إلى لبن ثم شققت بطنه لتجدن فيه لبنا ما جلحت اللبن بس عايز اللبن ده بعيد زي طق العين طق العين ده بكيف ها من بعيد كويس لو عاين اللبن من بعيد بيشطف بعين بعد شويه لو فتحت بطنه اذا انت جيت يعني كتفه الضربه فتحت بطنه بتلقى فوقه لبن وهو ما شرب لبن كويس. وده يوريك أن علماء المسلمين القدامى كالدينوري تكلموا عن طبائع الحيوانات بالملاحظة والتجربة ما لا يمكن أن يكون الآن موجود في الغرب. وده ينفع مع ناس البيطرة الضب خصيم الرب هذا أقرب إلى الصواب لأنه في حديث البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام الوزق يقتل بأول ضربة فمن فعل ذلك كتبت له 100 حسنة قال لأنه نفخ على نار إبراهيم أيوة نفخ على نار إبراهيم وهذا ورد في السلسلة الصحيحة. في الحديث الصحيح. ولذلك يقولون أن الضرب شنو؟ نعم أيوة أعوذ بالله. يا إخواننا في القرآن في حيوانات وقفت مواقف عجيبة. على ما لي أرى لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. والله الهدهدة في فهم كثير من الناس الدار يطلعوا المرأة من البيت ويمشوا يشغلوها وتتبع رئيسة وتتبع هناك ما بتنفع. يا ناس أسمعوا كلامه المرأة ما بتنفع. في واحد بيحكي لي قال لي قال لي مشينا زول دار يقطع يده سرد دار يقطع يده القاضي حكم عليه قال يقطع يده قال قاعد يبكي جاب كلام عاطفي يصدر العواطف. قال للقاضي انا اكبر اخواني مرقت من امي بايدين الاثنين وابوي ميت ارجع لامي بايد واحده امشي اقول لها شنو؟ الزول قال لي المحاميات القعدات انتظرت قضاياهم شت بكت اي واحده طلعت بالدين ورا وقشقشت في دموعتك دي باقي لك القاضي تحكم كيف؟ يا ناس الرجل رجل والمراه امراه الفوارق لابد ان تثبت. المرأة يا إخواني تستغل ما يعني مش أذن لكنا بالخروج لحاجاتكنا ممكن تدفع في قيام المجتمع تساعد فيما يمكن أن تساعد فيه كويس. ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة هذا لا يمكن أن يكون وإلا انهار المجتمع. لا بد يكون في زوج جوا البيت وزوج برا البيت وممكن مرة يتفقوا يكون لسان برا البيت لكن المجتمع كله رجال وصار برا البيت ممكن يكون أسر عندها خصوصيات محتاجة عندها أشياء. المرأة تعلمت علم ما في عند غيره والراجل شغال المرأة برضو شغالة ممكن إخواننا حالات تستثنى ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة من بيتها هذا ينافي الفطرة السليمة. وقرن في بيوتكن هذا الأصل. الأصل في استثناء يجب الاستثناء أن تخرج المرأة للتعليم وأن تعلم إذا جاز ذلك فيما تقدر عليه وأن تعمل فيما يليق بها في التمريض في غيره في غيره ممكن. لكن الأصل هو أن يكون الرجل وين في العمل هذا هو شنو الأصل. فالمهم ابن القيم رحمه الله تعالى حاول أن يدلل على كلامه في حديثه عن النفوس قال رحمه الله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى نوع من أنواع الحيوان في منامه أوله تأويلا يليق بالحيوان. فمثلا قبل أحد رأى صلى الله عليه وسلم كأن بقرا تنحر قال أولت ذلك بأصحابي يقتلون. قال ابن القيم ما العلاقة ما هي العلاقة بين البقر وبين الصحابة؟ قال رحمه الله البقر أنفع الحيوانات في الأرض. الأرض دي بالذات أنفع الحيوانات شنو؟ البقر. والصحابة أنفع الناس للأمة. ما تقول لي الأمة دي كلها ما في زول قدام الصحابة هم الأنفع للأمة. طيب ثانيا البقر فيها صلاح وفلاح وفائدة والصحابة لا يمكن أن يأتيك من ورائهم ضرر. قال رحمه الله البقر فيه سكينة وتواضع وذلول وكذلك الصحابة ورؤية الجواميس في النوم إذا رأيت جاموسا قد مات هذا يعني عظيما في المجتمع سيموت. هذا تأويلنا تأويل عند السلف أن رؤية الجواميس لأن الجواميس بالنسبة للبقر شنو؟ كبارها وشنو؟ وأحسنها. طيب رأى عمر رضي الله عنه قبل موته النبيك روميا نقره ثلاث نقرات قال سأقتل على يد أعجمي بثلاث طعنات. ما هي العلاقة بين الديك الرومي وأبو لؤلؤة المجوسي؟ الديك الرومي شريف وأبو لؤلؤة المجوسي شريف. الديك الرومي ليس من ديك المجتمع، إنما هو عنه غريب، وكذلك أبو لؤلؤة المجوسي. طيب هذا مما تكلم عنه ابن القيم. يجدر والأفضل أن نختم هذا المشهد. ثم قال: ومن الناس من طبعه خنزيري. الخنزير انه طبع سيء، قال لي شوف دي ملاحظة السلف. قال الخنزير تضع له طيبات. الخنزير بياكل شنو؟ لا اللي بيقدموا له يعني أطعمة. قال لا يأكلها، ولكنه يأكل قمامته، بيأكل فضلاته. قدر جدا، في ناس برضو قديرين بالمستوى ده، يقدم له الحلال فيختار الحرام، يخلي الاستيم والعصائر السمحة والبيمته يمشي يشرب في العرق. بالله عليك الله، ما خنزير، ما حير خنزير ذاته يا أخي يا تور، عندك الطيبات من العصائر الموديك للخبائف شو؟ هذا كالخنزير يأكل رديعه يا أخي، أعوذ بالله. ومن النوع الخنزير ابن القيم قال منه: من يغض الطرف عن المحاسن فلا يذكر إلا المساوي. في ولا ما في؟ أنت زول فاضل عندك حاجة كثيرة خير، ما بقول زول عنده خير والله الشدة، معلش أسمح لي، في السياسيين كثير. الزول ما معين له بكله، يشوفوا لك بس غلطه، يمسكوا لك غلطه ده يكرهوا لك ذاته، ما بيعين له بقى شنو حسناتي. وممكن يكون حتى بين أهل الحق والدعوة والخير يكون موجود شخص غلط في موقف، يؤخذ هذا الموقف مقياسا ومعيارا فتهدم كل حسناته الماضية. إخواننا هذا ضعف في الأخلاق، ضعف في الإنصاف. ده شنو؟ ده خنزيري. قال: ومنهم من هو طاؤوسي، همه التزين والتريش بس، يعني شكله ده بجيه لك صابون جيف بيستحمى العطر، أرقى أنواع العطور، نظيف، ده من الدين لكن ما عنده علاقة بدينه، بس نظيف ده ما بينفع، ده ماله طاؤوسي، يهتم بشكله أكثر من شنو؟ من جوهره. ومنهم أحقد الحيوانات، قال الجمل ده ابن القيم: فإنه لا ينسى. لا إله إلا الله، والله فينا تعمل له وتغلط على غلط واحد 20 سنة ما بيسالك، وممكن بعد 20 سنة تكون نسيت، وقلت تذكرت زمان نحن نلعب صغار، انت ما كفتني بعد ما بيقص بأولاده يا أخي. ده لا ينسى، حاقد الجبل حاقد. ولذلك قال ابن القيم: هذه علة رعاة الإبل أغنم من رعاة غيرهم من الأنعام. شوف الناس يدرعوا الإبل دي جاسين باسمه شديد، زي شنو؟ زي الإبل. ولذلك ما استرعى الله نبيا إلا شنو؟ إلا الغنم. ليه؟ لأن في الغنم سكون ودعة، والله يريد للأنبياء أن يكونوا على سكينة ودعة. ولذلك الجمل أغلظ الحيوانات كبدا لا ينسى إساءته. طيب قال وأحمد للنهاية: وأحمد الحيوانات طبعا الخيل، فإنه معقود في نواصيها شنو؟ الخير إلى يوم القيامة. والله يا إخوانا إلى يوم القيامة دي مهمة، عشان ما تقول لي الطيارات والقطر والفي اكس ار ما شنو والكامري، قال لك إلى يوم القيامة الخيل. لو قال معقود في نواصيها الخير كان كده معقول، لأنه كان الحياة الثانية ما ظهرت، لكن قال شنو؟ إلى يوم شنو؟ معناها احسن من الحاجات دي كلها. نعم اي لكن مش معناها في الكبوة لا، لكن فيها خير يعني. مش معنى الناس راكبين الكامري، انت تقول انا راكب حصاني ماشي الوزارة شغال موظف، بعد الوزارة توقف الحصان ببرة ويقول انا جاكب ارجع البيت واقطع الكبري يا زول، اكلنا ما صح كده. لكن جانا وريك انه الخير فيها خير، وهذا الخير شنو؟ قال الى شنو؟ الى يوم القيامة. قال لي قال الخيل أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طبعا، ولذلك من ساس الخيل تطبع به، ومن رعى الغنم استفاد، ومن رعى الإبل كان كبده غليظا وكان قاسيا جافا في طبعه. ثم قال حرم الله أكل السباع والجوارح والطيور لما تورث آكلها من شبهة أو من التشبه بها. شوف بالمناسبة في حاجة مهمة جدا هنا ذكرها ابن القيم، قال الخيل إذا عرف أمه لا يطأها، الخيل إذا عرف أمه لا يطأها، فإن لم يكن إلا الأنثى ومن أنجبت وكبر وأرادوا لقاحها عصبوا شنو؟ عصبوا عينه، لأنه عنده من المكارم ما عنده النفوس. وابن القيم يتكلم حتى عن المعاصي ولكن ليس في مدارج السالكين في الجواب الكافي، يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا من شنو؟ أمثالكم. تكلم عن بعض الطبائع، من تطبع بطبيعة حيوان قال قلبه يتغير شبها بالحيوان، وربما تظهر بعض آثار شبه الحيوان على وجهه لمن دققه. وهكذا تم المسخ في الأولين، ربنا في أمم عملوا شنو؟ مسخهم إلى شنو؟ قردة وشنو؟ وخنازير. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في صحيح مسلم قال إذا مسخ الله أمة قطع نسلها، يعني في ناس ربنا مسخوا لقرد وخنازير، بيقول قرد وخنازير حيكونوا قرد وخنازير لحد ما يموتوا ولكن ما بينجبوا نهائيا، يعني القرد الحجمة دي ما هم بني إسرائيل دي خلق الله، والخنازير شنو؟ الحايمة دي ما شنو؟ ما بني إسرائيل، بني إسرائيل وين؟ بيقوا قردة وخنازير قاعدين لكن ما عندهم سلالة. هذا أفهم هذا الكلام مهم بالمناسبة. كويس؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا مسخ الله أمة شنو؟ قطع نسلها. وفي آخر الأمة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيمسخون إلى قردة وخنازير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام يبيت أقوام من أمة قرب علم، علم يعني جبل، باتوا على لهوهم وخمرهم وقيناتهم، نصوان غنا والخمر شغالة قاعدة يعني هناي منظمة قاعدين وحفلة المغني تغني. قال أصبح الصباح وقد مسخوا إلى قردة وخنازير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. عشان كده كان في معتلك حفلة دقت أو تمشي، لأنه احتمال أمكن الحفلة دي أنت وراك من النبي، أمكن أنت لا تبغى خنزير ولا شو، في ناس حيصبح الصباح يبغوا خنازير، أول ما تسمع الحفلة أزود تمشي بيتك طوارتك في الباب وترقد، حتقول لي والله إذا كان الصباح لا قولي في السوق باب خنازير، لا ما في ناس بيقبوا انت حد عارفه كيف، لكن ابعد نفسك. هذه المشاهد مشاهد المعصية اللي يسموها ابن القيم شنو؟ مشاهد المعصية شنو؟ الحيوانية، أن بعض الناس لا يستفيد شيء وهو كالحيوانات في عصيانه، هذا مشهد أهل الضلال. أما مشهد أهل الطاعة لسه ما جيناه، ليه ثمانية شنو؟ مشاهد أهل الطاعة في أشنو؟ في المعاصي لما تقع المعاصي وحتى لا تستغرب أنا أقول لك شيء عشان تتبسط شوية. ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي فوصف عيان شافه بعينه يقول يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران. الولد جاني قال لي أنا شفت لي حاجات في جنة الحيوانات يعني حيرتني. إني وجدت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان ورأيت بيكا متخما شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان ورأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان ورأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان الخيانة الزوجية ورأيت قردا فاتقا مترصصا يرنو إلى أنثى لدى الجيران ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته كغصن البان ورأيت ثورا كم يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان والجنين بشيخة والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان فصرخت أقصر يا بني ولا تزد وصفا فتلك حديقة الإنسان. هل ده فيه ومنافق البشر؟ فتلك حديقة الإنسان للذئب أرقى من بني الإنسان إنهم عاشوا بغير المنهج الربان. بن آدم بدون شريعة وأخلاق هو البهايم الذئب أحسن منه يظهر بأسه في نعجة شنو منهدة الأركان. الأوصاف الجانب في الحيوانات السافدي بتدافي البشر. هل رأيت قردا فاتقا مترصصا يغنو إلى أنثى لدى الجيران؟ لا يقوى ولا ما لقى لا يقوى ولا ما لقى في ولا ما في. هل رأيت هذا؟ هل رأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان؟ هل رأيت النساء ثورا خائرا يظن خواره سدوا كسدوا بلابل البستان؟ هل رأيت ليسا خائرا متخاجلا وعريره بقيادة الجرزان؟ لا يقول ولا ما لقى أزود احتار. قال لي ولده فصرخت أقصر يا بني ولا تجد وصفا فتلك حديقة الإنسان. هذه مشاهد المعصية شنو الحيوانية التي تحط الإنسان من قمة الكرامة الإنسانية إلى حضيض البهيمية والحيوانية والشهوانية. صحيح هذا يدل على أن الخيل من أكرم الحيوانات. طبعا الحيوانات إخواننا طبائع البشر شنو طبع. في ناس قالوا زي السباع يعني ما بتكيف إلا يضر الناس ويأذي الناس ويقوم في الناس ويهيج في الناس ياخد شنو. في ناس تقول زي الفرد محل ما يمشي قريب الفرد قال لي ولده أكل الحمضل ده. قال له يا ابا الحمضل. قال له اكله شنو؟ قال له مر. قال له اكله شنو؟ اكله شنو؟ اكله ضر. قال لي الشيء في البشر موجود. نسأل الله السلامة عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.